نمدكم بألف من الملائكة مردفين. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده مردفين بكسر الدال بصيغة اسم الفاعل، وقرأه نافع من السبعة وحده مردفين بفتح الدال بصيغة اسم المفعول. وقوله إذ تستغيثون قال بعض العلماء إذ منصوب بذكر مقدرا، وقد ذكرنا أنه يكثر في القرآن نصب الظرف الذي هو إذ بلفظة اذكر كقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر، واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ونحو ذلك. قال بعض العلماء إذ في قوله إذ تستغيثون بدل من إذ في قوله إذ يعدكم الله، وتستغيثون معناه تطلبون الإغاثة من ربكم جل وعلا. قول العرب استغاث يستغيث إذا قلب الغوث، وهذه الاستغاثة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وعليه جمهور العلماء خلافا لمن قال كانت من جميع أفراد الذين شهدوا بدرا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأى جيش قريش متصوبين من العقنقل كثيب بدر، فإذا عددهم كثير وهم حول ألف مقاتل، فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل 313 رجلا. قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه جل وعلا واستغاث بخالقه يسأله ويدعو، وألح في المسألة أشد إلحاح، رداؤه على منكبيه يناشد ربه: رب أنجز ما وعدتني، اللهم عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لم تعبد في الأرض. وينادي ربه ويهتف به ويلح عليه بالمسألة ويستغيث به جل وعلا حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على منكبيه وقال: يكفيك مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. قال: معنى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية وأمثالها في القرآن تفهم منها أسرار ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نسير عليها. هذا سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه أعظم كرب يكون كربا للأنبياء، لأن الكرب إنما تعظم على الأنبياء من جهة ضياع الدين، لأن الدنيا لا أهمية لهم فيها. وهذه الطائفة جزم صلى الله عليه وسلم أنها لو هلكت وقتلت لانكسرت شوكة الإسلام ولضاع الإسلام ولم يعبد الله في أرضه وانتشر الكفر وظهرت قوته، وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا عدد، وطائفة الكفر كثيرة قوية. هذا أعظم كرب دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دهمت هذه الكرب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات والأرض. ومن ذلك الولم أن من دهمته الكرب وجاءته البلايا والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالقه جل وعلا، وأثنى الله عليه بذلك وأجابه بمدد السماء ملائكة مزينة من الأنبياء صلوات الله عليه.